بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ثلاثة أي ثلاثة أصناف، والمقصود بذلك هو الوصف، أي ثلاثة أصناف ممن سيرد ذكر صفاتهم وأعمالهم. لا يكلمهم الله، هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يتكلم بمشيئة. أما إثبات صفة الكلام لله فهو بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة في قوله لا يكلمهم أنه يكلم غيرهم، فدل على إثبات صفة الكلام بمفهوم المخالفة، ودل على أن الله يتكلم بمشيئته، وأن الله يتصف بصفة السكوت بمفهوم الموافقة في قوله لا يكلمهم، أي أنه يعرض عن كلامهم ويسكت عن كلامهم، وهذا فيه إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ويكلم من يشاء ويعرض عن من يشاء. يوم القيامة، أي أن هذا الإعراض عنهم يوم القيامة، وذلك أنه في الدنيا فإن الله لم يكلم إلا بعض من اختصه بالكلام كموسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وآدم، وعامة الرسل لم يكلمهم الله مباشرة، وإنما كلمهم عن طريق الوحي، عن طريق جبريل عليه السلام. وأما يوم القيامة فإن الله يكلم عباده المؤمنين، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، كما تقدم في الحديث السابق من هذا الباب. لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم، هذا فيه إثبات صفة النظر لله بمفهوم المخالفة، وفيه أيضا أن الله متصف بصفة الإعراض عمن شاء أن يعرض عنه، ولهذا قال العلماء: إن نظر الله وإن بصر الله عز وجل المتعلق بثوابه، فإنه ينظر نظر الثواب ورحمة لمن أراد أن يكرمهم وأن يثيبهم، ويعرض عمن شاء أن يعاقبه، فيكون هذا صفة فعلية لله تبارك وتعالى. وأما النظر المتعلق بإبصار يعني الموجودات والمخلوقات، فإن الله عز وجل يبصر كل شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. ثم ذكر هؤلاء الأصناف، قال: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. رجل حلف على سلعة في البيع فأعطي بسبب هذه اليمين على هذه السلعة أكثر مما أعطى، وهذا قد يكون مضافا للمعلوم باعتبار المشتري أنه أعطى بهذه اليمين من البائع أكثر مما أعطى، وقد يضبط أنه أعطي بها أي ذلك البائع بهذه اليمين أكثر مما يعطى على من غير يمين. والمقصود أن هذه اليمين هي التي زاد بها الثمن، وذلك أن المسلمين يثقون في من أقسم ومن حلف بالله، وتزداد بعد ذلك الرغبة يعني في السلعة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فإن هذه الأيمان تنفق السلع، ومن أكثر الأيمان اقتنع الناس بكلامه ووثقوا بيمينه واشتروا، ففيها إنفاق للسلعة ولكنها محق للبركة. ولهذا لا يغتر البائع بكثرة بيعه إذا كانت بالأيمان ويقسم على هذه السلع، فإن العبرة بالبركة لا بنفاق السلع وكثرة الأموال. وهذا مما يدل على أن هذا الفعل معصية، فإن من القواعد الشرعية أنه لا تترتب عقوبة إلا على معصية. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل معصية، وأما الإيمان المستحب فإنه لا ينفى الإيمان عن صاحبه، ولهذا لا ترد عقوبة على ترك معصية على ترك مستحب أو فعل مكروه. كذلك لا ينفى الإيمان على ترك مستحب أو فعل مكروه، وإنما ينفى الإيمان على ترك الواجبات وعلى ارتكاب المحرمات، وأكثر ما ينفى الإيمان على ترك الكبائر، بل هو الأكثر وهو الغالب، وذلك أن الكبائر لها أثر عظيم في الإيمان، وكذلك ترك الواجبات التي هي من أركان الإسلام أو من الواجبات العظيمة فلها أثر إذا تركها في نقص الإيمان. فهذا الإعراض من الله عز وجل أنه لا يكلم هؤلاء ولا ينظر إليهم دليل على أن هذه الأفعال أنها من المعاصي، بل إنها من الأمور العظيمة التي تترتب عليها هذه العقوبة العظيمة. والمسلم إذا قيل له لو فعلت شيئا أعرض عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لانزجر، فكيف إذا كان هذا إعراض رب العالمين؟ كيف إذا كان إعراض رب العالمين لا يكلمهم ولا ينظر إليهم؟ قال في هذا الأمر وهو كاذب، يعني هذا تقييد لهذا الأمر أنه يقسم وهو كاذب، يقسم وهو كاذب، وهذا في حق الكاذب. وكذلك إذا كانت اليمين من غير كذب فإنها مكروهة في البيع، وقد يذهب بعض العلماء إلى تحريمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ممحقة للبركة وفي هذا ضرر، فكل ما فيه ضرر وترتبت عليه عقوبة يدل على أنه محرم. لكن الوعيد أشد عندما يقسم وهو كاذب، يقسم وهو كاذب. وهذا القسم يعني بحسب أوصاف السلعة أو بحسب الأوصاف المرغبة فيها، مثل أن يقسم أنها من صناعة البلد الفلاني، أو أنها بصفة كذا، أو أن عليها ضمان كذا، أو أنها صنعت من المادة كذا، لأن الناس يرغبون في هذه الأشياء. فكل ما فيه كذب وتلبيس على الناس فإن هذا يدخل في هذا الوعيد، وهو أيضا داخل في الوعيد من غشنا فليس منا، فإن هذا غش وخداع وتلبيس على المسلمين. هذا الرجل الأول. والثاني قال رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. رجل حلف على يمين كاذبة، على يمين كاذبة أي أنه أقسم بالكذب، قال بعد العصر، ذكر هذا الوقت لفضله فإنه آخر أوقات النهار، وقيل أنه أفضل أوقات النهار، وكان بعض أهل العلم يفضل وقت العشي على وقت الصباح ويرون أنه أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى استنباط يعني قاعدة، قال أن الفضائل دائما تكون في آخر الأوقات، فالليل آخر آخره أفضله، ورمضان آخره أفضله، وكذلك وقت الضحى يلاحظ أن أفضل الصلاة عندما ترمض الفصال فهو آخر الوقت. قال وكذلك النهار فآخره أفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر العصر كان هذا فيه زيادة، يعني تغليظ، أنه في هذا الوقت الفاضل وهو آخر النهار، وأنه بعد العصر يقسم على يمين كاذبة. ثم ذكر أن قصده بذلك أو أنه توصل بذلك ليقتطع بها مال امرئ مسلم. كيف يقتطع بها مال المرء المسلم؟ قالوا بأن يقضي القاضي له بهذه اليمين، فكأنه اقتطع بها، كأنها آلة اقتطع بها حق المسلم، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ألحن في الحجة من بعض، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فمن شاء أخذها ومن شاء تركها. هذه قاعدة في القضاء، أن القاضي يقضي بنحو ما يسمع، وأن حكم القاضي أنه لا يحل المحرم وإنما يفصل النزاع في الدنيا. حكم القاضي يفصل النزاع في الدنيا، فإذا قضى القاضي وحكم انتهى النزاع وسلمت الحقوق لمن حكم له القاضي به، هذا في حكم الدنيا. وأما يوم القيامة فإن حكم القاضي لا يبيح المحرم، ولهذا من علم أن حكم القاضي أعطاه شيئا ليس له عليه أن يعيده لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عندما يقضي هو عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله فقضاؤه لا يحل المحرم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فهذا هو الرجل الثاني، حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. وهذا الأمر قد يدخل فيه المعنى الأول وهو في البيع، بأنه يقسم على سلعة فيقتطع بهذه السلعة شيئا من مال المسلم بغير حق، مثل أن تكون هذه السلعة لو ذكرها بصفتها تعادل 1000 ريال فأقسم عليها فاشتراها المشتري 1100، فهذه 100 اقتطعها من حق المسلم بغير وجه حق. فكأن هذه أو هذه الصفة الثانية أنها أعم من الصفة السابقة. قال ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. منع فضل ماء، وفضل الماء هو ما زاد عن الحاجة، ولو كان هذا الماء في بئر له وفي مزرعته، أو فاض هذا الماء من المزرعة، أو كان في ما يزيد عن حاجته في هذه المزرعة أو في بئر فيها، فإنه لا يمنع فضل الماء. قال العلماء لأن هذا الماء أنه كلما أخذ منه ازداد، وهذه الآبار وهذه الأودية هي على مجاري، ففضل الله واسع، فمن أخذ حاجته من الماء فلا يجوز أن يمنع غيره، لأن هذا محرم، والناس شركاء في الكلأ والماء العام. وأما هذه الآبار التي حفرت في المزارع الخاصة فلا شك أنها خاصة بأصحابها، لكن أيضا قد يدخل في الوعيد أنه إذا زاد الماء هذا عن حاجته فليس له أن يمنع الناس هذا الماء، لأنه إنما حفر في أرضه، وهذه أودية تأتي من أماكن بعيدة، فالناس يتضررون بمنعهم من الماء، وهذا الماء الذي زاد عن الحاجة ينبغي أن يبذل لصاحبه مع ما فيه من الصدقة والأجر لصاحبه. فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا دليل على أن من منع ما لا يملك من فضل الله عز وجل، ويدخل في هذا منع الناس من الكلأ والعشب، ومنعهم من كل ما ينبت في الأماكن العامة مما ليس له فيه كسب وليس له فيه ملك، فإذا منع الناس منه دخل في هذا الوعيد. ومفهوم المخالفة أنه إذا منع الناس مما ملكت يداه فإنه ليس عليه شيء، لكن أيضا تبقى لفظة فضل، فضل ما، فإن هذا يدل على أنه حتى ولو كان من كسب يده فإن فضل الماء لا يمنع. والفرق بين الآبار المملوكة وغيرها أن صاحبها أولى بمائها الذي يسد الحاجة، بخلاف الآبار التي تكون في الصحاري وتكون في الأماكن العامة فالناس متساوون فيها لا يقدم أحد على أحد. أما هذا الذي حفر بئرا في مزرعته فهو أولى من غيره وحاجته مقدمة على حاجة غيره. فإذا فضل شيء منع عن الحاجة فإنه ليس له أن يمنع غيره من ذلك. فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي، وفضل الله عز وجل واسع. وإذا منع الله عز وجل عبدا فضله فقد هلك، لأن الناس إنما تقوم حياتهم في الدنيا وينجون يوم القيامة بفضل الله وبرحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالناس لن يدخلوا الجنة إلا بفضل الله. ولهذا قال بعض العلماء دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالعمل، يعني دخول الجنة بفضل الله عز وجل، والمنازل بعد ذلك وتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بحسب الأعمال. فإذا منع الله عز وجل عبدا فضله هلك، لأن دخول الجنة بفضل الله وبرحمة الله. وهذا مما يدل على الوعيد الشديد في منع الماء ومنع ما يكون عاما للناس أن يحتجزه شخص ويمنع الناس منه، فإن هذا لا يجوز. وكذلك يدخل في منع فضل الماء كالذي يأتي في الوادي وفي طريق السيل فيحجر المياه ويحيلها إلى مزرعته ويمنع الناس مما هو عام وهو ذلك الوادي، يحيله إلى مزرعته، فإن هذا غير جائز. وما زال القضاة يلزمون الناس ويمنعون من عدم العبث في السيل وفي طرق السيل لأنها عامة، ولا يجوز أن يحتجر السيل أو الأودية لصالح فلان أو فلان، وإنما يشترك الناس فيها. فالمقصود أن هذه الأحاديث، أن هذه الصفات الثلاث وهي التي قامت في هؤلاء الرجال وهم أصناف وليسوا بأفراد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم. والشاهد في قوله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم أي أنه لا ينظرون إلى الله ولا يرون الله عز وجل. فإذا الله عز وجل لم ينظر إليهم ولم يكلمهم فهذا دليل أنه يحتجب عنهم وأنه لا يرونه، وهذا دليل على أن من الناس من يحجب عن الله تبارك وتعالى. قال العلماء ولكن هذا الحجب إن كان على معصية فإنه مؤقت مثل اللعن، فإن لعن المؤمن مؤقت وهو طرد وإبعاد من رحمة الله لكنه مؤقت، وأما اللعن المؤبد والعياذ بالله وعياذا بالله من الاثنين، من اللعن المؤقت والمؤبد، لأن هذا أمر عظيم فإن ذلك متعلق بالكافر. وهكذا هنا الإعراض وعدم الرؤية فإنها متعلقة بالعاصي، فإذا استوفى عقوبته فإن الله عز وجل لا يمنعه فضله، فإن المؤمن والموحد مآله إلى الجنة، ولولا فضل الله عز وجل ما دخل الجنة. ومن هنا لا بد من تفسير النصوص بالأصول. دائما ننبه وأرشد إخواني إلى أن هذه الأحاديث وهذه النصوص لا بد من الرجوع إلى الأصول الشرعية وإلى القواعد الكلية التي دلت عليها الأدلة. ومن هنا يظهر الفرق بين من كان ضابطا للأصول وهو ما يسميه العلماء الآن هذا رجل مؤصل، وبين الذي يقرأ هذا الحديث قراءة مجردة وهو فارغ الذهن من العلم ومن الأصول، فلربما قال إن هؤلاء كفار وهذا قال يمنعه فضله، يمنعه فضله، والله عز وجل لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله، فدل على أنه خالد مخلد في نار جهنم، فلا ربما فهم من النص شيئا لم يدل عليه النص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال العلماء في تفسير هذه الجملة أن سبب ذلك أن الكفار كانوا ينسئون في الأشهر الحرم ويؤخرون شهر الله المحرم عاما ويحلونه عاما، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكان ينادي مناد فيهم في مواسمهم وفي سوق عكاظ وفي غيره، ويقال: إن هذا، إن المحرم في العام الماضي حلال في هذه السنة، وينسئونه إلى بعد صفر، ويقدمون صفر على محرم ويستبيحونه، ثم يحرمون مكانه صفر. وكما قال الله عز وجل: ليواطئوا عدة ما حرم الله، وهم يقصدون بذلك أن يحرموا عدد الأشهر التي حرمها الله، ولكنهم يحتالون للقتال في هذا الشهر وهو شهر الله المحرم. قال العلماء: لأن هذه الأشهر وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم تطول عليهم، فيريدون أن يستبيحوا القتال فينسئون ويؤجلون المحرم ويقدمون صفر ويستبيحون القتال في صفر، يفعلون هذا سنة وفي السنة الثانية يرجعون إلى ما كانوا عليه، فسنة يحرمون المحرم وفي سنة يحرمون صفر. ولا شك أن هذا مخالف لحكم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال العلماء أن هذا وافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين في تلك السنة حرموا المحرم على طريقتهم، في سنة يحرمونه وفي سنة يستبيحونه. قال: وافق استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، أي أن المحرم في هذه السنة هو موافق لما حرمه الله عز وجل، وأن هذا كما خلق الله السماوات والأرض، وأنه منذ أن خلق السماوات والأرض وهذه الأشهر قد حرمها الله عز وجل. قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، هذه هي الأشهر الحرم، وهي كما قال العلماء 3 سرد وواحد فرد، فالسرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متوالية، ورجب قال ورجب مضر أضيف إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم من العرب، وكانوا لا يستبيحون القتال فيه، وأما غيرهم فلربما أيضا استباحوا القتال فيه كما استباحوا القتال في شهر الله المحرم. وهذه الأشهر الحرم هي غير أشهر الحج، فإن بعض الناس يخلط بين أشهر الحج وبين الأشهر الحرم، فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، واختلف فيما بقي من ذي الحجة بعد العاشر من ذي الحجة هل هو من الأشهر الحرم أم لا، ولكن بالاتفاق أن ذو القعدة وعشر من ذي الحجة هي من الأشهر الحرم، وبهذا نقول إن شوال هو من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم، والمحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بين جمادى وشعبان، هذا زيادة تأكيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه يزيد في الوصف ويبين، مثل ما قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هذا كله زيادة بيان، وهذا هو امتثال لقول الله عز وجل: حريص عليكم، فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى البلاغ. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. فلما سألهم، وهذا من تأدبهم، أي شهر هذا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم، وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ولكن هذا من أدبهم. انظر إلى أدب الصحابة، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر، لو سئل اليوم يعني رجل أو رجل من العامة أو صغير في مجلس فيه علماء لبادر وقال شهر كذا، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تهيبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، يعني هذا من أدبهم ومن حرصهم على الخير ومن تمام انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسميه بغير اسمه، وما قالوا يغير هذا الشهر لأن الشهر لا يتغير، لكن لربما قالوا أنه يسميه بغير اسمه، وهذا من تسليمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو سماه بغير اسمه لأخذوا عنه وامتثلوا ما وجههم إليه. فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى، أي إن هذا الشهر هو كذلك، وهذا من زيادة التأكيد في أن هذا الشهر هو من الأشهر الحرم. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، عليه الصلاة والسلام. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. حتى السؤال الثاني، ما دام أنه سمى ذا الحجة باسمه فالمتوقع أن البلد أيضا يسميه باسمه، ولكنهم من أدبهم لم يجيبوا، قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة، يعني مكة، أليس البلدة أي مكة، فإنها من أسمائها البلدة ومكة وبكة والبلد الحرام، وأسماؤها كثيرة. قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر، لأن هذه الخطبة كانت في يوم النحر، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وهو أحد الرواه ولعله محمد بن المثنى، قال وأحسبه قال ابن سيرين. نعم هو في سنده محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين وهو أيضا من رواة الحديث، قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام. ذكر ثلاثة أمور: الدماء والأموال والأعراض، الدماء والأموال والأعراض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وهذه هي الأمور العظيمة التي عليها مدار الحقوق، وهي أعظم ما يحرص عليه المسلم، وبها تتميز الحقوق وتحترم الحقوق: الدماء والأموال والأعراض، وهي من الضرورات الخمس، وهي النسل والدين والأموال والأعراض والأعراض والدماء والأموال. قال عليكم حرام، أي أنها محرمة عليكم بغير حقها. وأما إذا بذل المال من صاحبه لغيره، أو زوج الرجل الرجل، أو أنه استحق الرجل القصاص بإقامة الحد عليه، فإن الحقوق تستوفى في الأموال وفي الدماء وكذلك في الأعراض. قال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، يعني نص عظيم يدل على عظم حرمات المسلمين، فإنها محرمة، وهذا هو الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حدثته نفسه باعتداء على عرض أو مال أو شيء من حقوق المسلمين فليتذكر هذا الحديث، أن هذا حرام عليه كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر، في بلدكم هذا وهو مكة، في شهركم هذا. وأنتم تلاحظون أن يوم النحر وفي مكة وهو من الأشهر الحرم، في ذي الحجة وفي مكة في يوم النحر، من الذي يعتدي على الحقوق والأموال في ذلك اليوم في البلد الحرام؟ يعظم كثير من المسلمين الحقوق. فكذلك في غيرها من الأيام هي محرمة كحرمتها في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا البلد الحرام. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وهذا هو الشاهد من الحديث، تلقون ربكم، أنه ما من مسلم إلا سيلقى الله فيسألكم عن أعمالكم وعن هذه الحقوق. قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا ترجعوا بعدي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم في حياته وبعد موته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما جاء في الحديث أنه أمن لأمته، فإن الله عصم هذه الأمة بوجود نبيها فيها صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أمن لمن بعدهم. ثم إذا مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عهد الصحابة، أتى هذه الأمة ما توعد وجاءتها الفتن. قال لا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي بعض الأحاديث كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ضلالا أي أنكم في ضلال، وهذا دليل على أن الاقتتال بين المسلمين بغير حق أنه من الضلال. وفي الحديث الآخر كفارا، وهذا من الكفر الأصغر، كفر دون كفر، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه مشروعية تبليغ العلم، فيه مشروعية الرواية، فيه مشروعية نقل العلم وتبليغ من لم يشهد العلم. قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، فلعل. قال بعض العلماء هذا يدل على أنه قد يوجد في من يبلغ أن يكون أوعى ممن يسمع. وفي الحديث الآخر رب مبلغ، قال بعض العلماء هذا يدل على التقليل، وأن في الغالب أن السامع في الغالب أنه صاحب علم وحريص على السماع فيكون أوعى، لكن قد يحصل ربما حصل هذا. وإلا فالأصل أن الحريص وأن السامع والحريص أوعى من غيره، وهذا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، فهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أوعى من غيرهم رضي الله عنهم، فجمعوا بين الرواية والفقه والعلم. قال فلعل بعض من يبلغه يعني عن طريق الرواية أن يكون أوعى له من بعض من سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشيخ الذي يحدث عنه، فهذا يدل على أن بعض المبلغين أوعى. والمقصود بالوعي هو الفهم، وهو أن يعي قلبه وأن يعي معنى هذا الحديث، قد يكون أوعى ممن سمعه. وهذا دليل على أنه قد يكون في بعض المتأخرين ممن يروى له الحديث ويبلغه الحديث عن طريق الرواة أن يكون أوعى ممن روى هذا الحديث. وهذا ما حصل في عصور متأخرة، جاء علماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ورويت له أحاديث وأخذها عن أناس فكان أوعى بهذه الحديث وفهم منها فهما عظيما وترك هذا العلم الغزير. وما زال في العلماء خير يفتح الله عز وجل على بعض أهل العلم، مثل ما حصل لبعض علمائنا في هذا العصر الذين استنبطوا أحكاما كثيرة يعني بحسب حاجة العصر لم يتكلم فيها من قبل. وهذا يدل على أن هذه الأمة لا يزال الخير فيها باقي إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. قال فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه إلى السماء ويقول ألا هل بلغت، وشهدت الأمة بذلك ونحن نشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد بينه لنا، وما ترك شيئا يوجب النار أو يورث فتنة إلا وقد حذرنا منه، بالغ في نصحنا وفي توجيهنا وفي إرشادنا، وأكثر من الدعاء لهذه الأمة ونصح لها إلى أن لقي الله وهو النبي الناصح الصادق عليه الصلاة والسلام، ولهذا نال منزلة عند ربه تبارك وتعالى لم ينالها نبي قبله، فهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين. وإن من الأمور التي يستشعرها المسلم في نفسه وكلنا ذلك الرجل أن جعلنا الله عبادا له وأتباعا لهذا الدين وهو الإسلام، ومن أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل علينا القرآن. أي فضل بعد هذا الفضل أن تكون عابدا لله وأن تكون مسلما وأن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون ممن خوطب بالقرآن الذي حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. أي شرف وأي منزلة. نحن لم نختر هذا الزمان بأنفسنا، وإنما خصنا الله بفضله وجعلنا من أتباع نبيه ثم خصنا بالهداية، فإنه ليس كل من خوطب برسالة هذا النبي آمن. ولهذا العلماء يقولون أمة الإجابة وأمة الدعوة، فيدخل في أمة الدعوة كل الكفار اليوم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، كل من كان على وجه الأرض من الإنس والجن فهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي أسلم؟ الذي أسلم هم أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة خصك الله عز وجل بها، وهذا يوجب الشكر والثناء على الله، وأن نستشعر منة الله علينا، أن هذا ليس لذكاء وليس لنسب وليس لفطنة وليس لاختيار، وإنما خصنا الله بهذه الفضائل العظيمة.